المجلس التاسع والخمسون، وفيه تفسير سورة التحريم من الآية العاشرة إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله جل وعلا في أول هذه السورة ما حصل من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه من المعاتبة في قضية مارية أو قضية شرب العسل، وأن ذلك أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاتب الله عائشة وحفصة رضي الله عنهما على ما حصل منهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاهما إلى التوبة فتابتا ولله الحمد واستغفرتا من ذلك. ذكر الله في آخر السورة وختمها بهاتين الآيتين لبيان علاقة الكافر بالمسلم في نسب أو صهر، أن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل، أن هذه العلاقة أو هذا الإصهار لا ينفعه عند الله ما دام أنه كافر. وذكر في المثل الثاني العكس، أن ارتباط المسلم بالكافر مع براءته من دينه وكونه فعل ذلك من باب الضرورة مع براءته من دين الكافر، أن هذا لا يضر المسلم. وضرب في هاتين الآيتين ثلاثة أمثلة. المثل الأول كافرة زوجها صالح مسلم. المثل الثاني امرأة مسلمة زوجها كافر وهي امرأة فرعون. المثل الثالث امرأة ليس لها زوج، لا كافر ولا مسلم، ولم يضرها ذلك، وهي مريم ابنة عمران رضي الله عنها. ففي الآية الأولى ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للمؤمنين يعتبرون به ويتعظون به من علاقة وصلة الكافر وصلة الكافر بالمسلم أو بالصالح أو بالنبي، أن ذلك لا ينفع الكافر. ضرب الله مثلا للذين كفروا، يعني من ارتباطهم مع المسلمين وقرابتهم منهم في النسب أو في الزواج، أن ذلك لا ينفع الكافر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح أول الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كانت كافرة وامرأة لوط عليه الصلاة والسلام كانت كافرة، فلم يغني نوح ولا لوط وهما نبيان من أنبياء الله، لم يغني عن زوجتيهما الكافرتين شيئا. ويقال لهما ادخل النار مع الداخلين، مع الكافرين، مع أهل النار، لم يغني زواجهما من النبيين الكريمين شيئا. وكانت امرأة نوح عليه السلام كافرة، وكانت تقول عنه إنه مجنون، وكانت امرأة لوط كافرة، وتدل قومها الكفار على أضياف لوط عليه السلام لأنهم لوطية أو لواطية، فكان إذا جاء إلى النبي الله لوط عليه السلام أضياف تدعوهم تخبرهم بذلك. فلم يغنيا عنهما، أي نوح ولوط عليهما السلام، لم يغنيا عن زوجتيهما شيئا من الله سبحانه وتعالى، ولم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل لهما إما عند الموت أو أنه سيقال لهم يوم القيامة، وعبر عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، ادخل النار، زوجتا نبيين يقال لهما ادخل النار، مع الداخلين مع الكافرين، ولم يغني عنهما إصهارهما من نبيين كريمين شيئا. فهذا فيه أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، ولا يضره إلا عمله، ولا يضره عمل غيره، ولا ينفعه عمل غيره. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذا فيه رد على الذين يعتمدون على الصالحين ويقولون هؤلاء يشفعون لنا عند الله، نحن نتوسط بهم، ونحن وهؤلاء صالحون ونحن مذنبون، هم ينفعوننا عند الله. هذا رد عليهم، أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، ولا ينفعه عمل غيره ولو كان نبيا من الأنبياء، لا ينفعه ما دام أنه غير مؤمن، لا ينفعه. هذا واضح. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، هما نوح ولوط عليهم السلام، من عبادنا صالحين، عبدين من عبادنا، هذا مدح لهم، صالحين أيضا، نبيان من أنبياء الله، فخانتاهما. أما لو أنهم اتبعتا النبيين لا استفادتا من صحبتهما، لكن خانتاهما، خانتاهما في أي شيء؟ خانتاهما في الدين، في الدين لا في العرض، الخيانة هنا في الدين، وهذا بإجماع العلماء أن معنى خانتاهما يعني في الدين وليس في العرض. فلم تزنيا، لأن الله صان فرش الأنبياء، فرش الأنبياء مصونة، لا تكون زوجة نبي خائنة في عرضها أبدا، حتى ولو كانت كافرة لا تكون خائنة في عرضها. وإنما الخيانة هنا في الدين، فكانتا على غير دين زوجيهما. فلم يغنيا نوح ولوط عليهما السلام عنهما، أي عن امرأتيهما، من الله شيئا، شيئا، شيئا من الأشياء، لا قليل ولا كثير، وصارتا من أهل النار مع الكفار. من كان على دين الكفار فهو معهم الدنيا والآخرة، وقيل ادخل النار مع الداخلين، إن كان على دين الكفار أو لا يتبرأ من دين الكفار ولا يبغضه ويقول الناس سواء وأحرار في عقائدهم، كل له قناعته كما يقوله الملاحدة اليوم، هذا قول إلحاد والعياذ بالله، لأنه يسوي بين المؤمن والكافر وبين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك، ويقول كل له قناعته وكل له رأيه. المسألة ما هي مسألة رأي وقناعة، ولم يكلنا الله إلى عقولنا وإلى آرائنا، وإنما أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب ليبين لنا سبيل النجاة. فمن حاد عن دين الرسل فإنه من أهل النار، كائنا من كان. هذا من جهة الصهر. من جهة القرابة، تعلمون ما ذكر الله عن ابن نوح، ما صار بين نوح وبين ابنه من المحاورة في حالة الطوفان، وأن الله عزل ابن نوح عنه وصار مع الكفار وغرق معهم، ما لم ينفعه أنه ابن نوح، ابن نبي من أنبياء الله، رسول من رسل الله، لما خالف دين أبيه، دين التوحيد، صار مع الكفار وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد ذلك نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي، فالله رد عليه بأنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك الناجين، وإن كان من أهلك في النسب لكنه ليس من أهلك المؤمنين. وهذا إبراهيم عليه السلام الخليل لم ينتفع أبوه من كون إبراهيم الخليل ابنه، لما أصر على الكفر، لما أصر على الكفر وأبى أن يستجيب لابنه في دعوة التوحيد صار من أهل النار، فلم ينفعه قرابة النسب. فلا يعتمد الإنسان على قرابته أو على إصهاره من المؤمنين، وإنما يعتمد على عمله، على عمله هو. وقيل ادخل النار مع الداخلين.